ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مع صيامه، يعني إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن صيامه لا ينبغي أن يتأسى به فيه، أو لا يتأسى أحد فيه إلا من أطاق ما كان يطيقه صلى الله عليه وسلم، وأن من أجهد نفسه في شيء من العبادة خش عليه أن يمل فيفضي إلى تركه، فالمداومة على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها ثم تنقطع، فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع غالبا. وهناك يعني أمور أو عبادات ينبغي أن يواظب عليها طالب العلم، أن يكون طالب العلم يعني حريصا عليها، وهو كما يقال الحد الأدنى، كصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام، هذا بالنسبة للصيام، كذلك الرواتب، كذلك الوتر، كذلك حد أدنى لا بد، يعني مهما تعب العبد فيكون يعني ثابتا على هذا الحد الأدنى من الطاعات والنوافل، ثم إذا وجد قوة وجد نشاطا زاد من الوتر بدل من ثلاث ركعات وخمس ركعات يكون 11 ركعة 9 ركعات، وهكذا في سائر الأمور. فالصيام يكثر من الصيام نعم ماذا وجد نشاطا، لكن يكون له حد أدنى لا يقل عنه. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حبيب انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا الا رايته، ولا نائما الا رايته. وقال سليمان عن حميد انه سال انسا في الصوم قال حدثني محمد قال اخبرنا ابو خالد الاحمر قال اخبرنا حميد قال سالت انسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت احب ان اراه من الشهر صائما الا رايته، ولا مفطرا الا رايته، ولا من الليل قائما الا رايته، ولا نائما الا رايته، ولا مسست خذة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. فكان صلى الله عليه وسلم في يعني كما قلنا في حد أدنى هذا يواظب عليه صلى الله عليه وسلم مثل ثلاثة أيام ومثل صوم الاثنين والخميس ونحو هذه، لكنه أيضا يتطوع ما شاء الله له أن يتطوع من صيام ونحوه، فيصلي ويصوم صياما مختلفا فلا يمشي على وتيرة واحدة، لذلك عدت ثلاثة أيام من الشهر كان أحيانا تكون في أول الشهر وأحيانا في وسط وأحيانا في آخره، فلا يمشي على وتيرة واحدة بحيث لو اختلت أو كانت هناك بعض الأسباب أنه يعني اختل الأمر عنده ويتأزم الإنسان، لا، يكون عبادته المهم أنه لا يقل عن يعني الحد الأدنى الذي ذكرنا، وما بعد ذلك وما زاد عن ذلك إنما يكون يعني الأمر فيه واسع، أحيانا في أول الليل يصلي كثيرا وأحيانا آخر الليل يصلي كثيرا وسط الليل يصلي كثيرا وهكذا. ففي العبادات وفي حياته كلها يكون العبد على هذا النحو، لا يكون في قالب لا يخرج عنه، وحياة يعني كما يقال روتينية ثابتة ما يمكن أن يتجاوزها، هذا غلط. لأنه يحدث الإنسان يعني يألف هذا النوع من العبادة على هذا على هذه الطريقة، فإذا اختلت لأي ظرف من الظروف يشعر ب يعني تأزم وضيق في حياته كلها. وقد ذكرنا شيء من ذلك حتى في العادات، ليس فقط في العبادات، حتى في العادات كان يحب الاحتفاء أحيانا صلى الله عليه وسلم من شحافي. التطيب ينهى عن التطيب إلا غبا، عن تمشط كذلك والترجل إلا غبا، يعني هكذا مرة مرة. لا يمشي الإنسان على حالة واحدة لا يمكن أن تتخلف عنه ولا يمكن أن يتركها أبدا إلا في الفرائض، حتى النوافل التي كان وتطول الذي كان يصلي صلى الله عليه وسلم الصوم ينوع، يعني هو يصومه ثلاثة أيام يصوم، لكن ينوع الأوضاع، وفي أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر هكذا ينوع فيها، لا يجعلها على وتيرة واحدة. فهنا في حديث أنس أنه لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، وكذلك الصيام من الشهر إلا رأيته. فهذا يؤكد ما ذكرناه من أنه كان يسرد أحيانا الصوم سردا في أول الشهر أو في آخره غير مقيد بوضع. نعم آخر الليل هو الأفضل في الصلاة مثلا، لكنه كان يفعله أيضا، يترك هذا أحيانا كي يشغل أوقات يعني الأوقات الأخرى يرفع له فيها عمل، الأوقات الأخرى يتعبد الله عز وجل في أوقات مختلفة. ففي كل وقت من الأوقات كان عبدا لله وصلى لله. وأيضا أمور يعني العبد تكون على ما تيسر، نفرض أنه نام والله سبحانه وتعالى أيقظه في وسط الليل قبل آخر الليل، قم يتوضأ ويصلي ركعتين، يصلي أربع ركعات ما تيسر وينام. كأن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تقف بين يديه، أن تسأله ليعطيك ليمنحك ليؤجرك سبحانه وتعالى ويعطيك من عطائه الجزيل. فلا تفكر بطريقة واحدة وتمشي على نظام واحد في عبادتك، وإنما الأمور على تكون على تيسير الله سبحانه وتعالى وما يفتح الله عز وجل. كذلك أحيانا تكون جالس في المسجد حصل واحد يجيب لك مصحف، ولد صغير ولا كذا يجيب لك مصحف وأعطاه قدامه، صح ولا؟ يعني هذا رأيناه، تأخذ المصحف واقرأ فيه، تقول لا لا أنا عندي ورد الساعة كذا ما أقرأ إلا في الوقت الفلاني. لا، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك حسن، يجيك سائل يسألك باب خير كذا، هاتفك إيش رأيك فلان نزور مريض كذا، والله فلان مريض وكذا، ما تقول لا أنا ما عندي وقت، أنا لا تدري لعل هذه الحسنة التي تدخل بها الجنة، فتكون حياتك على ما تيسر. هذه مهمة يا أخوان جدا، يعني لا تمشي على وفق ما في راسك أنت وثبتت في راسك، لا ما تدري. يعني في مسألة مراعاة القدر في الأعمال مهمة جدا، وكرر وأيد، قد يكون الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الشخص لك لأجل عمل صالح يريده منك سبحانه وتعالى، لأجل طاعة يريدها يريد أن يرفعك بها، فتقوم وتتطاوع وتكون سهل في مثل هذه الأعمال الصالحة الطيبة، وتبادر وتسارع بالخيرات. نعم. شيخ، من كيف نسمع أنه بين مسألة مثلا وضع الواحد الجدي أو مثلا لا بد أن ينتهي بكذا بكذا، حتى مثلا تجد العلماء ينصحون في هذه الطريقة، لكن في ذكر أنه جدولية ولا بد أن ينتهي ولا بد مثلا واحد يضع لها أعمال، كيف يعني واحد يجمع بينها وبين؟ ذكرت لك قلت أن في حد أدنى يواظب العبد عليه ويمشي فيه، ثم هذا الحد الأدنى قد يتيسر في أول الليل في آخر الليل في وسط الليل، ما يعني قمت أنت في وسط الليل، لو كنت تصلي 5 ركعات وتر مثلا وقمت في وسط الليل، قم صلي 5 ركعات ونم، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يخصك في هذا الوقت، لا بد تنتبه لهذا، يخصك في هذا الوقت أن تقوم بين يديه، ما في أحد غيرك أنت، فتحصل فضيلة عظيمة جدا في هذه العبادة التي لم يقم بها أحد في هذا الوقت غيرك. طيب، وهكذا في سائر الأعمال. المهم أنت ما قصرت في وضع يعني حد أدنى لك ونظام لك، لكن النظام هذا يعني كون يكون في البداية أو في نهاية الليل أو في كذا، خلي الأمر على التيسير. جاءك ضيوف سهرت معهم، خشيت ألا تستيقظ آخر الليل، خلاص ما شاء الجماعة قم توضأ وصلي الوتر قبل أن تنام، تكون حازما خوف من فواته، ما تقول لا إلا آخر الليل ثم تنام ما تستيقظ آخر الليل، فضيع عليك الشيطان هذا، واضح ولا؟ نعم. باب حق الضيف في الصوم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. كيف نفهم قوله وكان لك الشيء تراه من الليل مصليا إلى يعني تحب أن يعني هؤلاء كانوا يحرصون على متابعة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون أي وقت النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فينظر في أول الليل فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، وينظر أيضا في بعض الأوقات في أول الليل يجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في أول الليل، في آخر الليل نفس الشيء، فهو متابع لحركات النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا يا أخوان المصحف لا يوضع هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل نعم، لكنه أراد أن يبين أن المسألة مسألة واسعة في الأوقات، لا يقيد الإنسان نفسه بوقت من الأوقات لأن الناس يقتدون به. يعني المعنى أنه في أي وقت يعني رآه في جميع الأوقات يصلي، تارة في أول الليل وتارة في آخره. المتابعة تعطي توصيف عام في النهاية أنه صلى ونام وكذا وكذا إلى آخره، لكن الآن وأراد أن يراه مثلا مصليا، أراد أن يراه حالياً، لا أراد أن يرى كيف يصلي في أول الليل أو في آخره حتى يقتدي به، فوجده أنه لا يكون على وتيرة واحدة أو في وقت واحد فقط يصلي، يصلي في الأول وفي الآخر، هذا هو. عدم إرهاق النفس أول علي الإنسان يقوم بالعبادة وفي نفس الوقت لا يشدد على نفسه هكذا، هذا يعني يقوم النفس تمر بمراحل، مرحلة إيمانية جيدة فيزيد في العبادة فيها، ومرحلة فيها نوع من الفتور والكسل، فهذا يعبد الله لكن يضع حد أدنى كما قلنا، إن لكل عمل شرة وكل شرة فترة، فإن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وإن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. المقصود أنه لم يجد نشاط يصلي الصلاة مثلا الليل 11 ركعة، وجد كسل من نفسه وكذا يصلي 3 ركعات، لكن لا يترك الوتر بالكلية ويقول أنا يعني أخليها اليوم، لا، يعني تابع السنة في القليل والكثير بما وجد من نشاط وتيسر في الأمر. واضح؟ حديث معاوية. نعم نعم حديث معاوية. نعم.